وعن أبي ذر قال كانت المتعة في الحج لأصحاب محمد صلى الله عليه وسلم خاصة، رواه مسلم. هذا حديث أبي ذر رضي الله عنه فيما تبين له وتأوله كما ذهب إليه بعض أهل العلم، أن المتعة أي التمتع بالعمرة إلى الحج أنها خاصة بذلك الركب الذين كانوا مع النبي عليه الصلاة والسلام. فهذا اجتهاد من أبي ذر رضي الله عنه، ومن أهل العلم من حمل قوله ذلك على قضية الوجوب، على قضية الوجوب ووجوب فسخ الحج وجعله عمرة، أن هذا خاص بأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وأنه بعد ذلك ليس بواجب. وهذا الذي استقر عليه قول جمهور أهل العلم، أن التمتع ليس بواجب، وأن فسخ الحج إلى العمرة ليس بواجب، لكن كان واجبا في تلك السنة التي أمرهم بها عليه الصلاة والسلام. وإن كان بعض أهل العلم منهم من يرى الوجوب ويشدد في هذا، وفي الحقيقة هذا قول ضعيف بإزاء قول جمهور أهل العلم من الصحابة والتابعين وعامة السلف رحمهم الله، أن التمتع ليس بواجب. بل من أهل العلم من يرى أن الإفراد أفضل من التمتع، ومن يرى أن القران أفضل من التمتع، وهذا له موضوع آخر في مسألة المفاضلة بين أنواع النسك. فأبو ذر رضي الله عنه قوله هذا يقوي قول من قال إن التمتع ليس بواجب، من تمتع فبها ونعمت، ومن أفرد فله ذلك، ومن قرن فله ذلك. إنما كان متحتما في تلك السنة أولا لأمره عليه الصلاة والسلام به وتشديده في ذلك، وأيضا للمناسبة وهي استنكار أهل الجاهلية للعمرة في أشهر الحج. فهذا الأمر تبين يعني للصحابة ولمن بعدهم أن العمرة مشروعة في أي شهر الحج، وليس من قائل بمنعها. فلما زال السبب فبقي الحكم مشروعا، إما مستحبا أو مشروع كسائر أنواع النسك. نعم.